نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم خالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم باري الشر. نعم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فقال المؤلف الطحاوي رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، أي أن الله عز وجل منذ أي من وقت أن خلق الخلق لم يكتسب أو لم يستفد أو لم يسمى ب كونه خالقا، لأن اسمه قديم وأزلي أبدي. وقال: ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. قوله منذ خلق، أي منذ أن خلق ومنذ أن أحدث، إشارة دلالة أن ثم ابتداء للخلق، ثم ابتداء للإحداث. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يقول بابتداء الحوادث. ظاهر كلام المؤلف أنه يقول بابتداء الحوادث، وتكلمنا عن هذه المسألة بشيء من التفصيل. نعم، تفضل. الشرط ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث الماضي، ويأتي بكلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تبنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولا شك في مسألة قوله من منع من ذلك في الماضي والمستقبل، كما ذهب إليه الجهم وأتباعه، وقالوا بمعنى الجنة والنار بما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قوله تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل عليه جماهير أهل السنة والجماعة، وتسلسلها في المستقبل هي عامة من هذا الكلام وعامة عقل بني آدم. فهو يقول ويقع الشارح بأن الطحاوي يرى ويعتقد بالتسلسل في المستقبل استنادا لكونه قعد هذه الكلمات أن الجنة والنار بديلتان لا تبديلان، هذا المستقبل. نعم، وسيأتي إن شاء الله فيها أجل النار وبديلها ومنع النار، تأتي بعض الكلام إن شاء الله في وقته. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أخر لها من القائلين بحوادث لا أخر لها، يعني أنتم الذين تقولون هذا القول لازمكم ماذا؟ نعم. فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا بما يريد كما وصف ذلك نفسه، يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. نعم، هذه الآية هي قانون أهل السنة والجماعة في تحقيق مسائلنا، حوادث أولا لها في تحقيق مسألة الحوادث التي لا أول لها، أو في مسألة حوادث لا أول لها، أو في مسألة تسلسل الحوادث. هو قول الله عز وجل فعال لما يريد. فالشارح رحمه الله وقف مع هذه الآية وبين دلالة هذه الآية لأن الله فعال بما يريد، وكونه فعال ففعله مستمر أزلا ومستقبلا، وفعال وزن فعال من الأفعال أو الأفعال المبالغة. فيبدأ الشارح الآن رحمه الله ويستنبط دلالات على صحة القول بحوادث لا أول لها، من هذه الآية عارض لما أقوله، ثم يشرح هذه الآية السبب منها، والكلام كله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن عشان التصرف والتقديم التأخير الجليل. نعم. والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق بذلك ساق ذلك في معرفة المدح والثناء على نفسه، وأنه ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عالما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله وبعمق جلاله لم يكن عالما بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولات عامة، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله. إذا كن فعالا والفعل ما يكون بإرادة، ولهذا أصح الأسماء همام بحاله. الإنسان عنده همة إرادة عنده حالة حاضرة. وقال دائما يعني الفرق بين الحي والميت حاضرة، فكونه سبحانه وتعالى فعالا فكونه فاعلا ويفعل ما يكون إلا بإرادة، فعالم بإرادة وفعله وإرادته على قسمين تكلمنا عنها في شيء من مسائل القضاء والقدر. أن يريد سبحانه وتعالى أن يفعل فعله متعلق به فلا رد له سبحانه ويفعل ما يشاء على ما يريد. الإرادة الثانية أن يريد سبحانه أن يفعل عبده فعله، فليس بالضروري أن يقع. تكلمنا عن هذا في شيء من مسائل القضاء والقدر، وسيأتي بحثها في محلها إن شاء الله. أما الإنات التي أراد الله من أفعال العباد إن كانت كونا فتقع، وإن كانت شرعا فهي على حالتين: إما أن يعين الله عز وجل عبدا فتقع، وإما ليس بالضروري أن يعينه كونه أمر، ليس بالضروري أن يكون الآمر معينا. وتكلمنا عن هذا. نعم. ثم هذه الفعل فعال بما الفعل أضيف إلى الله، وفعله متعلق بإرادته فلا أراد لحكم سبحانه. فلهذا نرد على من اعتقد أو جوز أن الله عز وجل كان عاقلا ثم ابتدى به وقت من الأوقات، بل فعال بما يريد. نعم. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولات عامة، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا بإرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا. وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية، وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها. وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا. وسيأتي كلامه على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما تم فعال بما يريد إلا الله وحده. الخامس إثبات الإرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة. أنتم لاحظتم الآن وجه إرادة المشاركة التي تعالى على المريض لجواز تسلسل الحوادث في الماضي، كون فعال حصيح فعال من خطا نحدد له عقلا وقتا انه كان عاقلا، نقول له وقتا يعني جاز به الانسان جاز به التسلسل من مجرد. فمن هذا الباب الشيخ والشارع رحمه الله ما زال يستنبط كثيرا من هذه الآية على تسلسل الحوادث في الماضي. هذا المراد يعني هذا لا تقدر مع هذه السباقات. نعم. الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الله عز وجل له إرادة أم إرادات؟ الله عز وجل له إرادة واحدة أم إرادات كثيرة؟ الله عز وجل له قوة أو قوات؟ الله عز وجل له قدرة أو قدرات؟ من يعلم؟ قال إثبات إرادات متعددة، نقول الله لو إرادة أم إرادات؟ قوة وقوات قدرة على قدرات. نعم أنت. إرادات. وأنت مثل لا ها إرادة إرادة له إرادة سبحانه. كونها صفة لكن بالنظر إلى أفعاله فهي إرادة، بالنظر إلى أفعاله فهي إرادة، لكن بأصلها إرادة واحدة. بالنظر إلى أفعاله إرادة، وباعتبار أفعاله فهي إرادة، وباعتبار مفعولاته إرادة. نقص على هذا قوته، قوة واحدة. بالنظر إلى أفعاله قوات فتعدد القوة، والنظر إلى مفعولاته وهذا المجرد. مثلا أراد الله عز وجل من فلان الصلاة والصيام والآخر كذلك، هذا صلى وصام، هذه إرادات لكن إرادة واحدة بنظر إلى فعله. فالله عز وجل لما خلق السماوات بإرادة، هذا فعل، وخلق الأرض بإرادة، فإرادات بالنظر إلى فعله، إرادات بالنظر إلى مفعولاته. والله نعم هذا نعم. الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه. هذا هو هكذا قال بحسب الأفعال. بشر سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة بفصل القضاء وأن يري عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله. القول بأن الله عز وجل أو بأن بابتداء الحوادث هذا يعطل الصفات الفعلية لله أم يعطل الصفات الذاتية لله؟ القائمون بابتداء الحوادث لازم قولهم تعطيل صفات الله فعليا أم تعطيل صفات الله ذاتية؟ من يعرف؟ ما شاء الله إذا بي مشاعر هذا المرجع من المسألة فعليا كلكم فعليا صح، لأن الفعل لما فعل يقصد إذا قال من عقل ثم فعل كون فعل سبحانه وتعالى على أساس قوله أنه أراد وعلم وقدر وخلق وشاء، هذا صفات فعلية، صفات فعلية، هذه الصفات عطلوها. فمسألة تسلسل الحوادث من حيث الاعتبار هي في حقيقتها تعطيل، ولهذا التزموا بأن كلام الله واحد سواء كتاب أو عبارة حديث نفس، التزموا أن الله عز وجل لا يسمع مرارا ولا يرى تكرارا ولا يريد، يعني سبحانه باعتبار كل ذلك معطل، ليس له صفات فعلية عياذا بالله على قولهم، لكن يسمع باعتبار تعلق المسموعات سمعه، يرى باعتبار تعلق المرئيات ببصره او المبصرات ببصره، الكلام خلقه وتهريب نفسه فعال به عن نفسه سبحانه وتعالى، او حكايه كلام الشاعر او عباره كلام كلابيه سياتي بها. هذا كله في مسألة تسلسل الحوادث من أهمية المكان، وأنا أعيد وأكرر مسألة تسلسل الحوادث أنا معك عقيمة لم أفصلها تفصيلا، لم أذكر من شأها وابتداءها أو مقاربها ولوازمها واعتباراتها وتعريف المصطلحات، تعريف المصطلحات والتوسع فيها وأدلة كل فرقة ورد عليها، لكن ما عرفتموها وما شرحناها لكم كافي واحد، وقد ما تقرأ في المبسوطات من كتب أهل العلم تستبين لك كثيرا من الرسائل دون ان شاء الله دون يعني تاخير او اغلاق او شيء من الابهام. فهذا المسجد من الاهميه بما كان. نعم. وقبل اسبوع تقريبا وقفت على مقال جيد لاحد طلاب العلم وفي مسجد تسلسل الحوادث لكن لا عليه ولا حراس تماما، هذا الكتاب هذا المذكر اذا طلع فلا مانع الكلام اذا لم يطلع شيء اخر. نعم. السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة. إذن هذه كلها صفات فعلية، صفات فعلية، إذا قالوا أنه ليس ثمة يعني تسلسل الحوادث الماضي يلزمهم أن الله عز وجل معطل من صفات الفعلية. وقد ثبت في كتاب السنة صفات فعلية: النزول والمجيء والبسط والقبض، والسنة أشياء كثيرة: الضحك والغضب والكلام، القرآن السنة إلى غير ذلك. نعم. المحور الثالث في باب القضاء والقدر، زيارة عمر بن الصانع سيأتي إن شاء الله. والقول بأن الحوادث على الأول يلزم منه التأخير قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا. إذا تعقيب في الصفات الفعلية. نعم. ولا يلزم من ذلك قيام العالم، لأن كل ما سوى الله. إذا قلنا أن ثم الحوادث الأولى لا يلزمنا بقدم العالم، لا لا يلزم. نعم، تكلمنا عن هذا. ولا يلزم من ذلك قيام العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من تشريك العدم. والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى، والله تعالى واجب الوجود لذاته قديم لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. وللناس قولان، وللناس قولان في هذا العالم: هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلف في أول هذا العالم ما هو. وقد قال تعالى: فهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما كان عرشه على الماء. نعم. الشارح رحمه الله ذكر السؤالين وجاب عن سؤال ما فيما يظهر لي قرأت ما وجدت إلا إجابة واحدة في السؤال الثاني. قالوا للناس قولان في هذا العالم: هل هو العالم مخلوق من مادة أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: واختلف في أول هذا العالم ما هو؟ وقد قال تعالى إلى آخره، ثم بدأ يجيب عن السؤال الثاني في اختلاف أول هذا العالم ما هو. لكن السؤال الأول: هل هو مخلوق، أي أن هذا العالم مخلوق من مادة؟ هذه مسألة لها تعلق بتسلسل الحوادث، بحوادث لا أول هذا، انتبهوا معي باختصار. يسمى الترتيب دليل الأجسام، دليل الأعراض، والترتيب والاختصاص. وهذه مسائل معقدة عند هالكلام، لكن محيط شرحها، محيط بيانها، تفسيرها، فتقريبا سهلة لله الحمد لله. أنتم إذا فرقتم لله الحمد لله، لم يكن كلكم عرض مسألة تفسر حوادث الكلام، أليس كذلك؟ بلى إن شاء الله، لكن أنا في كتب العلم مبسوطة ولها كتب تفسير، حتى قلت لكم آنفا أحد المشايخ المركز أخرج رسالة طيبة ومحققة ومحكمة علميا، ومجلس الجامعة أجازها وطبعت إحدى مجلات الجامعة وقرأت وجدت عليها ملاحظات لا من حيث الابتداع، هو رجل على مشرف سلفي، لكن منازعة بعض المصطلحات، بعض العبارات، بعض الإلزامات محل النظر. فنعيد الآن بمسألة: هل العالم خلق من مادة ولا؟ بمعنى تمام، الله خلقنا من عدم، صحيح؟ هذا الكلمة ليست صحيحة، الله خلقنا من عدم، وجدنا من عدم. صحيح إذا قالها سلفي مثله نأخذ على البراءة الأصلية، لكن إذا كان في كتب هذا الكلام فلا، الله ما يخلق من عدم، لأن من عدم بمعنى أنه تعقيد سأتكلم عنها. لكن قبل هذا أشرح لكم العبارة باختصار، يعني نختار الجبل، تعرفون الجبل الذي يطير ولا ما يطير الجبل؟ ما يعني الجبل خلق من مادة، والمادة خلقت من مادة، والمادة من مادة، والمادة من مادة، إلى ما لا نهاية. الإنسان من مادة من مادة من مادة إلى ما لا نهاية. هل خلق الله أو أوجد في لحظة واحدة خلق الجبل أو خلق كائنا أو مخلوقا من المخلوقات؟ الذين يقولون بجدال حوادث الذين عطلوا صفات الله عز وجل يقولون الله خلق فأوجد من عدم. ولما إلا ليس المحل محل بسطها أن الخلق من عدم أغلق في القدرة والربوبية إلى غير ذلك من أنه يخلق من مادة ثانية. الذي عليه على السنة والجماعة أن الله ما خلق مادة إلا من مادة وهل مجرى من مادة من مادة. وسنبين شيئا قبل أن أستحسن معكم أن نأتي إلى الجبل ونبدأ نقسمه نصفين والنصف نصفين ونصف حتى يصبح مثل الحمص أو خمر. ثم نأتي إلى الحمص نصف نصفين نقسم حتى يصبح إلى جزء لا يرى إلا بالعين مجردة ترى العين ثم يسمى يعني الضرب. ثم نقسمه صح حتى لا يرى إلا بالكبر المشعر هذا. السؤال التقسيم هذا هل يتناهى هل يصل إلى حد ويقف الصورة هل يتناهى بمعنى أنه يتقسم إلى ما لا نهاية أو يصل إلى حد لا يقدر التجزئة والقسمة. أول من أحدث هذه البدعة في الإسلام أبو الهذيل العلاف من رؤوس المعتزلة عياذا بالله. ثم جاء النظام سيارة النظام وأيضا من رؤوس المعتزلة أجاب اختار أحد القولين قال لا تتناهى القسمة والتقسيم والتجزئة لا تتناهى لا فخاف الكلام الذين يرون أن الله عز وجل ابتدع الخلق يقسم معه لو قالوا ما ليس لها فما زال الخلق مستمر بمعنى التسلسل في الماضي فقال لا يتناهى نقل عند الجزء لا يتناهى يقول القسم لماذا حتى نقول هذا اللحظة التي لا يقبل فيها التقسيم خلقه الله بمعنى أنه لم يكن مخلوقا من قبل يريدون أن يجوز لله وقتا لا خلق ليس له علم ولا صورة. إذن هذه مسألة. ثم الجزء الذي يتصور العقل الأذهان الذي لا يكون حسنا يسمونه في الكلام الجوهر المفرد الجواهر المنفردة جوهر مفرد يعني جزء حقيقة في المادة. هذا الجوهر الذي يتصور العقل لو صفات اختلفوا مو في الصفات قال صفات الوجود صفات الصور والماهية والمادة قال صفاتهم أنه لا يتجزأ مثلا. طيب هل لو حمص لو عرض هل يمكن العلم يلعب فينا بعض الدنيا فاختار ثم قال المجال فأين كانوا يتهمون دعك من تحقيق وتحليل حقيقة مائية هذه هذا الجوهر الفلسفة هذا الجوهر تكون أنه نهاية المادة عقب بداية المادة. فالجوهر هذا الذي تصوره العقل إن شاء الله رحمه الله الذي تصوره العقل ليس هو إلا تغيير من الجوارح جوهر مع جوهر طبعا تصدق الاختلاف الاجتماع الحروة الحرارة الوجود كلام سفسطة. هذا الجوهر مع جوهر آخر يتكون جبل جوهر مع جوهر يتكون بحر جوهر مع جوهر يتكون ماء يتكون إنسان في حقيقة ترجع إلى جوهري ولهذا يقول الإنسان تماما واضح لما قسم الإنسان مراسل وأذنين ودسم قسم حتى نصل إلى الذرة إلى الهيدروجين إلى النواة إلى غيرها حتى إلى النار قد أصل إلى جوهر لا يقبل القسم والمحسنة لا يقبل القسم إلى مال النهاية. أهل السنة قالوا لا نقبل مال النهاية ولا نقول يقبل حتى النار يقبل القسم. أهل السنة يقولون هذا الجواب أن نصل إلى حد يستحيل يعني بعد انقضاء لا يقبل القسم يستحيل يعني ينتقل من نوع إلى نوع، من مادة إلى مادة، والعقل يثبت هذا، والشرع يثبت هذا، والتجربة تثبت هذا. طيب ما معنى هذا الذي يعني لو استحل العقلين تفكر الصحيح استحل الهواء، هل ليس الهواء معنى؟ أنت أيها الإنسان إذا ما أخذ الإنسان منا أصبح كذبا، إذا ما أخذ حديثنا لا قدر الله إلا كان لا قدر الله أمر قبل العقيدة. لو نسبوا إلى فلان ما يصح لا تصح يقول لا قدر الله، أو قدر الله أن الإنسان كل من عليه فعل مثل من يكون من يكون. طيب كل نسل ما كل نسل ذائقة الموسى، فالإنسان إذا أصبح جدة هامدة يتحلل ولا يتحلل حتى استراحة استراحة الحبيب وحليل يشد قصوة من الإنسان يغور على الأرض يتحلل استراحة ترى الجمع الرماد الرماد ما تشري إلا أسئلة حد اللي ينتجل ويتفج الفواكه التي تنأكلها في من أرض تحدث يعني يسمون المسميات وكذا حتى تصير إلى فاكهة تأكلها تصبح عادية البصل صغير هذا يعني ثم العذرة حتى المعذرة تتحلل تتحلل وتدرس من الدواء في الماء سبحان الله سهل كل التحلل هذا هو الاستحالة أنت يا فلان أنت يا ذي مثلا الذي أنت بين يدينا أنت لست أنت الذي كنت صغيرا كنت صغيرا محيط كلام هؤلاء أنك كنت صغير يدك كانت صغيرة والأصبع جمعته صغيرة ونامك صغيرة فيبدأ ويتحلل الشجرة إذا وضعت في بدايتها ثم يعني خرجت فسيلة صغيرة فتح وصلها جد كبير وسامع السماء يكسب تحلل وإذا وضعت الحركة أصبحت رماد أو لم تنحرك أكلتها التراب أكلتها الحشرات تتحلل. إذا الذي يقول أن العالم يكون من مادة والمادة تتقسم إلى حتى يصل إلى جوهر وجوهر فرد بشعير وجوهر هل يتناهى التقسيم أو يقصد إلى حد؟ الذي قال يقصد إلى حد يقصد أن الله أكبر معطلا يريدون أن يمنعوا ويقطعوا باب تسلسل الحوادث صحيح. والذين قالوا لا يقبلوا تقسيم إلى ما لا نهاية هذا قول لازمهم تسلسل الحوادث في الماضي صحيح. والذي يقول من لازمهم انه يصل الى حد صغير لا يتجزأ يستحيل يتحول ومن الى ومن الى هذا المجال هذا قول السنه العقل يشهد بهذا العقل يشهد بهذا ان شاء الله المساله واضحه. طيب هل العقل مقرون بالمادة؟ هذا سمج معشر في الأخير نعم بهذا ما من خلق إلا ذكر من مادة سبقت تلاحظ والتي سبقت سبقت والتي سبقت هلم جر إلى ما لا يعني ليس خروج تسجيل تقسيم صح فليتقسم مثلا حجر مقسم الى جزء خاص بذلك يصبح لدرجه ما يقرا حتى يقرا يستحيل يتبخر حجاره تبخر بالعلم فاشعل يتبخر يصبح رذاذ يحمل الهواء ما سميته الغبار سميته الغبار الغبار ممكن يمسك ولكن عقل ما يحمل الهواء فيه يتحلل هذا المسألة ثانيا هم أهل الكلام هذا المسألة مثل ما يشاهد قال بعض الناس السلفية تدعون أن ثم حوالها إلى أولها تسجل حوالها وقل نعم قال ماذا تقول من هذا الحديث العظيم قال الحديث هو أهم حديث يتمسكون به ويعظون به على أبي النواشر يعظون عليه النواشر قال الحديث دليل وصريح على أن حوالها المخلوقات لا تجدها تبتلي مع أن الله لم يكن قبله شيء وليس معه شيء ولا غيره شيء ثم خلق بوقت مع أن الخلق بوقت والبداية بوقت ودليله قوله إذا كيف يا سلفية تقولون أن الله عز وجل يخلق يخلق أزلا وأبدا وهذا أيضا لا ظاهر هذا معنى لا لما سئل عيسى أول هذا الأمر أول الخلق الله أن يبعث الصف الأول وكان وهم تقول لا ما أول إلى ما لا نهاية في الماضي ممكن سيقرأ علينا الشيخ ثم أحيث عيسى هذا حديث مهم الشيخ الإسلام يجنب كثير قول هذا الكلام لأهميته لأن أهل الأهواء والبدع تكتبون على هذا الحديث ويردون على هذا السنة في هذا الحديث قالوا يقول أن ما مس بداء الحريق صحيح سيقرأ إن شاء الله. وروى البخاري وغيره عن عمران أن الحسين رضي الله عنه قال قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقع الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر فقال كان الله ولم يكن شيء قبله وفي رواية ولم يكن شيء معه وفي رواية غيره وكان يخشوع الماء وكتب بالذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض. نعم. قال روى البخاري وغيره عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال أهل اليمن والحديث له يعني مختصر هنا جاء بن حميم قال قال عليه الصلاة قالوا بشرتنا فأعطنا استعجلوا يعني وأهل اليمن قال عليه الصلاة والسلام خذوا البشارة بشرهم قالوا قبلنا ولم يقل أعطنا هذا يدعى أهل اليمن يدعى أهل اليمن لأن البشارة مقدمة أهل تميم بن تميم قبل ما ردوا قالوا قبلنا فأعطنا تعلق سرورهم ما زالت الدنيا أعطنا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بشرهم ببشارة أهل اليمن قال قبلنا ما أصيح لا لا كما أعطي لكن هنا قال أهل اليمن برسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين التفقه هو العلم والتفقه في الكتاب السنة ليس هو العلم بالأمور التي حاضرها العصر وليس الأشياء تدرك بسرعة كان الناس زمن أولى قريب العلم إذا التفقه لا سبب الأنبياء العلم الذي يستعملون به في عباداتهم يسمى مثل الله ما قلنا دائرية ولا أبراج لها وفي مواضيع الناس من فوائد هذا الأمر فإن التي تبنى عليها تبنى عليها عبادتها صحيح هذا قصد في سؤال التفقه في الدين لما قال عليه الصلاه والسلام للصحابه يخرج فيكم المسيح الدجال 40 يوم يوم بالسنه ويوم بشهر ويوم باسبوع وايام بايام كايام ما قال يا رسول الله كيف الشمس والسنه اليوم بالسنه كيف نصلي مثل ناكل مثل نشرب مثل نذهب الدوام قال الصلاه تعلق قلوبهم بالصلاه مباشر الصلاه قال قلوا لا يعني اجتهد مباشر تعلق قلوبهم بالعباده فهنا تظن أو يظن ظان أن أهل اليمن الذين زركوا وأثني عليهم هذا الحديث أنهم سألوا عن أمور غيبية محارات عقول كلام المتكلمين والجوهر والمادة لا وليس ما نبين من نفس الحديث أهل الكلام أخذوا هذا الحديث حجة لهم بما يزعمون أنه دليل على أن الحوادث لها ابتداء قال جئناك لتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر هذا الشاهد أول هذا الأمر أي أول هذا المأمور المخلوق أي أول الخليقة هنا الأمر هو المأمور ويقصد به المخلوق الأمر الله كوني وشرعي الكوني هو الصرف عنها أول هذا الأمر لكن الشاهد هنا قال عن هذا لم يقل جناك نسألك عن أول الأمر عن هذا وهذا اسم إشارة اسم إشارة إذن عندهم شيء مشار إليه إما حسا وإما معنى عقلا وهو الموجود السماوات الأرض وما بينها المشهودة المعروفة المعلومة عند أبسط الناس علما رجل في صحراء أو هي لم يتعلم ولا يتفقه يبني عنده علم بالسماوات القمر والنجوم والبروق والسهول هذا الذي يعرفه هو من الخلق لا ينتقل عقله إلى ما وراء العرش ووراء القلم ووراء المادة، ما ينتقل إلى أنها قالوا هذا الأمر أي هذا الخلق هو الموجود المشهود. صحيح صحيح. طيب وفي فقال عليه صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله. إذن كان الله عز وجل ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية غيره قبله ومعه وغيره. أولا ولم يكن شيء معه لا أعلم في الحديث الصحيح. وابن تيمية رحمه الله هذا كتاب المقاصد البخاري وأيضا كثير من الذين ينقل من شيخ الإسلام فليس في الصحيح ولا في السنن بهذا المعنى معه. شيخ الإسلام في كتاب الصفوية الله أعلم ذكر أنه عند بعض يعني خرج من الصحابة عند بعض أهل العلم لم يذكر النص الصحيح، ومن المنظر مثل ابن حجر أن البخاري أن ابن تيمية أنزل هذا الحديث الثلاث للبخاري كلمة معه لم تلد. إذا الذي ورد قبله وغيره، قبله وغيره، ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء غيره. أهل الكلام تعلقوا كلمة معه، لكن نقول حتى لو ختم هذا الحديث معه ليس شيء معه مثل المثل ليس شيء غيره، المعنى سيء غيره هو معه. هذه الألفاظ وإن كان كل كلمة لها معنى قبله وغيره ومعه، السؤال المشهد الحديث عمران بن حصين في مجلس واحد والراوي واحد والإجابة واحدة والسؤال واحد، فهنا الاختلاف في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو الاختلاف عند الرواة، عند الرواة لأنه ليس لم تجد المجلس هذا، حتى أن عمران بن حصين يقول لما زال يسمع حديث ابن طويل لو سمعت من الشاهد ذكره، فقاله دابه هربت الدابه يقول أدركتها دوني ودونها السراء، ثم لما رجع انتهى من المجلس قال لي لو استقبلت الأمر تمنيت أنني تركتها. إذن العلماء اتفقوا أن المجلس واحد والألفاظ عند الرواة لا شك، لأن بعض الرواة ذكر هذه الألفاظ بالمعنى، ذكر هذه الألفاظ بالمعنى لأن تدل يعني يحوم حول معنى واحد قبله، ليس شيء قبله ولا غيره ولا معه، معنى هم تقال. لكن إذا أردنا أن نحسس الحق في اللفظة هل هي قبل أو غير المعنى، قبل هذا هل من الأفضل أن نجمع قبل يعني يسمونا الإعمال قبل الإهمال، قبل أن نهمل الألفاظ نعمل، بمعنى هل الجمع مقدم على الترجيح؟ عند قاعدة علماء الأصول أن الجمع مقدم على الترجيح، الترجيح عند المضايقة عند المصادمة عند العدم يعني عند تتعرض الأدلة لا بد ما يمكن يا أبيض أسر على الحرام، واضح؟ هنا ترجح الترجيح له بابه اعتبار، لكن إذا أمثل الجمع هو الأفضل، لهذا لا يذهب إلى النص ولا إلى الترجيح إلا بعد إعمال الجمع. لكن السؤال في هذا الحديث يا مشايخ الصحيح أن نعمل بجمع بين الألفاظ أو نرجح، هل الجمع أو الترجيح أولى في هذا الحديث وهذه الألفاظ؟ بغض النظر عن كونها مسألة عقلية، أقول المجلس واحد والسائل واحد شخص من أهل اليمن والمجيب واحد، واتفق الشراح أن الألفاظ من الرواة، فهنا الأصح أن نجمع بين الألفاظ أو الأصح أن نرجح لفظا؟ إذا قلت ما أحد القولين بناء عليه مسائل عقلية بس أنت ما أخذ سأجيبك إن شاء الله. ها قلت إيش الجمع؟ الترجيح ما شاء الله أنت موفق. ثاني سؤال تجيب إجابة سلفية ما شاء الله الترجيح. ابن حجر يقول لا الجمع، أئمة أهل كلام الجمع، المعنى صحيح لكن نفر واحد لا مترجح، ما يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ثلاث كلمات لابد بكلم واحد، لكن إذا عمران حسين وراوي ثاني في مجلس آخر نجمع ما نرجح صحيح. فالسؤال لكم، الألفاظ الشرعية التي وردت هي في قب ولا طبعا كلمة نعوى استطواري استطواها من معجمكم ومن القاموس، القاموس خطأ، القاموس والبحث يقول الله قاموس يعني يقول ليش هذه القاموس كلمات خطأ، قاموس كلمات أي بحر كلمات، القاموس اسم الأسماء البحر، ولهذا قال أبو الزبادي القاموس المحيط البحر المحيط، ولهذا يقول هذه ندخلها في قاموس فلان، لا قاموس ليس اسم الكلمات والبحر. فالثلاثة أي الألفاظ التي هي من معجم وتصريفات الشريعة، القبل ولا البعث إذا أضيفت إلى الله عز وجل، القبل ولا البعث، القبل عفوا ولا الغير، لأن معه صح ليس لها حديث صحيح، هناك حديث صحيح أن الله هو الأول ليس قبله شيء، وحديث قيام الليل أنت الأول ليس قبلك شيء، أنت الأول ليس قبل في أول ليس قبل ليس قبل، كلمة قبل هي المرجحة وهي الصحيح، ورواها أئمة أعلام البغوي والحميري والبخاري وما عليها والمستخرجات على الصحيح مثل ما وعند أحمد عند أئمة أهل العلم على كلمة قبله، لفظ قبله هي. إذن المرجح من الألفاظ ثلاث، والشيخ يقول المرجح من اللفظين قبله. طيب سؤالكم هل توافقوني على هذا؟ لو قال قال يا شيخ لا أريد أن أرجح، لماذا ترجح؟ أريد كلمة غيره، أقول غيره عام تقبل تحتمل أنه ليس قبله ليس بعده، أمر محتمل، لكن غيره لا تدل على الدلالة التي ذهب إليها الكلام سوف أبين. أما ترجيحا لقوله ليس قبله شيء كان الله ولم يكن شيء قبله، هذا يقر به عقلاء بني آدم أن أحدا من المخلوقات ليس قبل الله عز وجل، هو الأول لا هو الأول سبحانه وتعالى لا قبله شيء، الأول لا أول سبحانه وتعالى كما قال هو الأول الذي ليس قبله شيء. فالقبل ما أحد ينازع فيه عقلا وفطرة وتعليم، ولو أن أحدا من بني آدم يقر أن خلق من المخلوقات قبل الله، هذا أولا. إذا نرجح كلمة قبله، وإذا رجحنا غيره كان الله ولم يكن شيء غيره، ما يمنع يحتمل صحيح، لكن هم يتمسكون بكلمة معه بمعنى أن الله كان وليس شيء معه، ليس شيء من المخلوقات معه بمعنى أنه كان معطلا ثم خلق، هذا المراد. إحنا نقول لا، الدليل لم يتكلم عن أول الخليقة، الدليل يتكلم أن الله سبحانه ليس شيء قبله لأنه له الأولية سبحانه وتعالى أزلية القدم الأبدية على كلام الصلاحات على الكلام. قال وكان عرشه على الماء، إذا قلنا بكلامه ليس شيء كذا، هم سألوا عن الموجود، قال وكان عرشه على الماء وكتب بالذكر كل شيء، الذكر هو اللوح المحفوظ كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي رواية ثم خلق. إذن هم سألوا عن السماوات والأرض أي المخلوقات، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان يعني قبل نزوله، وكان عرشه على الماء، إذن العرش قبل السماوات، والماء قبل السماوات، والقلم قبل السماوات، و اللوح المحفوظ قبل السماوات، ثم ماذا يقول؟ ثم خلق السماوات والأرض. واضح تفسير الحديث، لم يقل صلى الله عليه وسلم هذا أول المخلوقات ثم، ويتكلم عن السماوات أرض المخلوقات، قال خلقها الله عز وجل وكان قبلها شم عرش وماء وقلم وذكر واللوح المحفوظ، ثم خلق السماوات والأرض، لأنهم سألوا عن الموجود فأجابهم على سؤالهم عن الموجود المشهود، لو سألوا عن شيء غير ما يسمى أول جنس المخلوقات لم أجابهم على سؤال، لم أجابهم، لو سؤالهم خرج مخرج يا رسول ما هو أول جنس المخلوقات أول خلق، لا السلسلة عليه الصلاة والسلام. قال أول ما قال العرش يعني كان الله عرش السماء وعرش الماء وكتب الذكر يبين أن الله حال أهل السماوات السبع الأرضين التي سألتم عنها كان سبحانه وتعالى عرشه وذكره وقلمه والماء مخلوقات أخرى لم يصل عنها ولم يذكر في بالهم أن يصل عن أشياء بعيدة المنال ولذا لا تجدهم لا منفعة في دين ولا دنياهم. سألوا عن الشيء المشروط هذا. ولهذا نقول الصعب عن أول مخلوقات جنسا أو على عن أول مخلوقات الموجودة المشاهدة عن أول مخلوقات الموجودة المشاهدة. اقرأ يا شيخ. فقوله كتب للذكر يعني اللوح المحفوظ كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر سمى ما يكتب بالذكر ذكرا كما يسمى ما يكتب بالكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين منهم من قال ان المقصود اختاروه بان الله كان موجودا واحدا ولم يزل كذلك دائما. هذا كلام ما لنا اليه الكلام انه كان معقلا. ثم ابتدا احداث جميع الحوادث فجنسها واعلامها مسبوقات بالعدم وان جنس الزمان حادث لا في زمان وان الله صار فاعلا بعد ان لم يكن يفعل شيئا من الازل الى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكنا. والقول الثاني هو الحق. نعم. والقول الثاني المراد باختاروه عن مبدا خلق هذا العالم المشهور الذي خلقه الله في سته ايام ثم استوى على العرش كما اخبر القران بذلك في غير موضع وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء. اخبر صلى الله عليه وسلم ان تقدير هذا العالم المخلوق في سته ايام كان قبل خلقه بخمسين الف سنه وان عرش الله تعالى كان حينئذ على الماء. السؤال سيأتي أي الخلقين أول العرش من القلم؟ سيأتي. إذا رجحنا واحد منها هل معنى أنه أول الخليقة أو أنه الأول بالنسبة لقسيم أول القلم أو العرش؟ بالاعتبار العرش والقلم نقول العرش أسبق لا يعني كما يعني أن العرش أول من القاسم وسيأتي في باب إن شاء الله قريب. نعم. ابن تيمية يبين هذا الحديث أن الله لم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيب عن أول المخلوقات في جنسها بأكثر من 15 قرشا اختصار المؤلف وهي تافهة. نعم. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه أحدها أن قول أهل اليمن جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود والأمر هنا بمعنى المفهوم أي الذي كونه الله بأمره وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن جنس هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات. لا عن أول جنس إيش؟ المخلوقات. أقصد لا عن أول جنس المخلوقات. لأنهم لم يسألوه عنه وقد أخبر من خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء لم يخبره من خلق العرش وهو مخلوق قد خلق السماوات والأرض. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله وقد روي معه وروي غيره. والمجلس كان معه وليس صحيحا. نعم. والمجلس كان واحدا فعلم ان قول احد الالفاظ والاخران رويا بمعنى ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث ففي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في دعائه اللهم انت الاول فليس قبل شيء الحديث. واللفظان الاخران لم يثبت واحد منهما في موضع اخر ولهذا كان كثير من اهل الحديث انما يرويه كتاب القبل كالحميدي والبغوي وابن ابي واذا كان كذلك لم يكن بهذا المثل في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لقول مخلوق. كلام وجيه واضح كلام. نعم. وايضا فانه قال كان الله لم يكن شيء قبله او معه او غيره وكان عرشه على الماء وكتب الذكر كل شيء فاخبر عن هذه الثلاثه بواو وخلق السماوات والارض روي بواو وبثم فظهر ان مقصوده اخباره اياهم ببدء خلق السماوات والارض وما بينهما وهي المخلوقات التي خلقت في سته ايام لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك وذكر السماوات والارض بما يدل على خلقهما وذكر من قدرهما بما يدل على كونه ووجوده ولم يتعرض إصدار خطه له. نعم واضح. نعم. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد معنى آخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي بالكتاب ولا بالسنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن معنى آخر معه أو غيره. فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث، ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعظيم الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معقولة. والذي يظهر لي أنها حالية نعم. وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيئا من هذا العالم المشهود. إذن واضح. أما قولنا أن الله خلقنا من عدم يتجوز كما إذا أراد المتكلم أن لا تعالى ساحي وتجري أن يكون شيئا مذكورا هكذا، أن يعني كان معدوم لا أنه خلق من عدم، بهذا المعنى صحيح. أما إذا الإنسان وقع بهذا الكلام يقصد أنه من عدم لا من شيء فقط. نعم لطف ما شاء الله. بعدنا الدرس الجاي إن شاء الله تكون الصلح بزائد لماذا لا تفنى تستحدث ولا تفنى من عدم، لا تستحدث من عدم ولا تفنى آخر، هي مغالطة تخالف هذا المعنى وهذا المعنى الخاص. ما يعلم من الصلحة المادة إذن المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، لا تفنى كل من عليها المعنى، وفي أشياء تفنى وأشياء لا تفنى. الأرواح لا تفنى، العرش لا تفنى، أجل النار لا تفنى، هناك أشياء تفنى. حتى يجعل الله عز وجل حكم بين الحيوانات يجعلها تراب، يقول هذا الكتب تراب تفنى صحيح، لهذا لا تفنى المادة. ثم المادة لا تفنى تستحدث من عدم ولا تستحدث من عدم، ها؟ ولا تستحدث من عدم. كلام قليل مقبول. إذا كان يسأل أن المادة ليس من عدم فداء المادة والمادة فقريب بما نهى إليه. نعم. ما أول ما خلق الله؟ ما أول ما خلق الله؟ ما شاء الله. في علم الحضرة كلها عشان ما أول ما خلق الله. نجاوب نعيد الحضرة الجديدة. نقول أول ما خلق الله عز وجل سبحانه وتعالى العرش ثم القلم والسماوات الأرضية المشهود، أما قبل وقبل وقبل إلى ما لنا في الماضي فما يعلم إلا الله عز وجل. هكذا. سيأتي في درس أول مخلوقات المشهودة هي السماوات والأرض أم العرش أم القلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال قال قالت مقادير السماوات السبع قال مقادير الخليقة إلى قيام الساعة. سيأتي إن شاء الله. طبعا الشيخ سيأتي إن شاء الله مما يحفظه على هذا الحديث. تفضل. يقول كلمة لا سمح الله تدخل في حكم لا قدر الله؟ لا سمح الله هذه اللغة ما تحميها السمح والفرح والابتهاج، هذا ما يحس. يقول لا قدر الله ما مقبول، يعني مثلا الإنسان يقول فلان يعني ما لو مرض لا سمح الله، لا سمح مفهوم عام يعني لا قدر الله، وفرق بين قدر وبين سمح. السمح عندنا احنا الواقع العامة يسمح لذلك، لا سمح لله يدخل اسمح ليدخل، لا ويقصد ارضى عنه هش في وجهه من السماحة والبشاشة. ولهذا لا يجب ان نقول لا تفنه يا الله لا ترحم لا تسمح لا ترضى لا تبشر لا ترضى، فهذا معنى بعيد عنه في المسجد لا قدر الله. فنقول فلان اذا ما لا سمح الله او ماذا خطأ لأن السماحة هي من صفات كمال وليس من صفات الله لم تجد، لكنها معاناه الرضا والقبول، وبهذا المعنى ما يجوز. نعم، بمعنى أن اللغة لا تكون هذا المعنى الذي ذكر. قل سائر السماوات خلقت في التسلسل اي توضيح مخلوقا تسلسل؟ اي نعم، تكلم القران ومن سبيل ومن هوى ومن عمى، واما كلام الفيزيائيين وهذا سياتي كلام كله لا من صح ومن خطا، ومن مات لم مات كما قلت، ما من مخلوق الا قلت من مات، ما من مات قلت من قبل اوائل المجره. لما؟ لانه نسبه قول الله عز وجل فعال لما يموت. نعم. يقول إذا كان هناك شخص يذكر بفضل الله عز وجل ويجد الناس ويقول أن الله سبحانه وتعالى وجده من عدم، ما يمنع يعني وجده من عدم، يقول وجدكم من عدم ما يمنع، لأنه محمول على الفطرة الصحيحة وظاهرة إنه الإنسان لم يكن قبل ثم خلقه الله وجده، أي خلقه بلا المعنى. ما يحسن كلام المتكلمين أي من عدم يسمى المادة، ما تحسن أحدنا. أنا قلت في أول كلام إذا قال رجل العام أو السلف مثلكم أو نقرأ في مقدمات على خطة العلم أن تقدم منه متأخر يحمل على السلامة، هذا المبدأ. نعم. يقول ذكر بعض أهل العلم أن أبو بكر رضي الله عنه أفضل من جبريل. أفضل من جبريل، هذا مثلا صالح الأمة أفضل من الملائكة، والمقابل بين إنسان معين معين معين إنسان إذا بتحصل إلى الصلاة ما إنسان، لكن صالح المؤمنين أفضل أم الملائكة الأبرار، والعرب بالنهاية لا من بداية أساس هم أفضل في بداية وأنتم أفضل في نهاية وأنتم من أهل الجنة في جزء كلام أقول. إذا كان من جمع عبيد فما تخص الناس بعينهم فتقول أن المؤمن أنتم المؤمن الجنة ولا أنت مؤمن؟ نعم، ليس كل الجنة، لكن خصيصة أنت لما أقول أنت طلاب علم، أنت مسكية، أنت مولياء، أنت دعاء، أنت مواطن الأنبياء، ما أحد يشرك يزكين من الله يرحمنا الله يكرمنا، أقول ليس أنت في مجموعة صحيح الكلام. فعلت إذا الملائكة خير منا في البداية فلكم منهم نور، فالنور خير منكم، وفي النهاية نحن خير منهم، أقصد صالح المؤمنين خير منهم، سيأتي في آخر الكتاب المفاضلة بين الملائكة وصالح المؤمنين. نعم، إلا شخص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع خير وفق. نعم. يقول ما هو التعريف الحق للحديث القدسي؟ ما هو؟ ما هو التعريف الحق للحديث القدسي؟ وهل صحيح أن معناه أن الله رب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني عامة كلمة أهل الإصطلاح اتفقوا أن الحديث القدسي هو لفظه معناه من الله رب من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف خاطئ. بل لفظه معناه من النبي صلى الله عليه وسلم، لفظه معناه من النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله أن الله عز وجل تلفظ به ثم استقى عليه الصلاة والسلام معناه ثم صاروا معنى من الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، هذا تعليم مسألة تدل على أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بصوت ولا بحرف فقط، لهم اعتبار سياتي معناه. لكن نقول نحن نقول للرواه الذي على وجوده صح الحديث اذا كان حافظا ثبتا مثلا اتقى العدل مثلا شرط الحفظ والعداله. الحفظ اذا سمع الحديث بحروفه والفاظه واداه على الوجه هذا يعتبر حافظا. اذا كنا نقول في هؤلاء البشر هم الذين دون محمد صلى الله عليه وسلم ببركات كذب المصطفى صلى الله عليه وسلم احفظ الحفاظ ويمنع ربه سبحانه وتعالى، فهذه هي الحق صلى الله عليه وسلم. فلفظه معنا من الله عز وجل او من النبي صلى الله عليه وسلم، من الله عز وجل لفظه معنا من الله، لكن الذين قالوا لفظه لفظه معنا من الله كل معنا لفظه من النبي حتى نميز بينه وبين القرآن، لأن القرآن لفظه معناه من الله. نقول صحيح الكلام، لكن نقول أيضا الحديث القدسي لفظه معناه من الله، والفرق بينه وبين هذا لا نعبد الله بلفظه مثل التعبد بالقرآن بلغية معناه. التعبد حديث القدسي بمعنى لا بلغية، لو تصرفت أو قدمت أو بمعنى نهيك وإن تعبد أن بلغية معناه. في بعض الحديث لا يجوز بالإجماع أن يكون مقام القرآن، ولم ينزل الحديث القدسي للإعجاز، لم ينزل من هذا الشيء. نعم. يقول شيخنا الفاضل رحمه الله، هل يوجد لكم لهذا الدرس شروحات في الانترنت، وان كانت موجوده في اي موقع؟ لهذا الدرس اللي عايزه من التسجيل؟ نعم ان شاء الله في بعض الطلبه جزاه الله خير، يعني وقت الموقع قريب يعني يخرج ويسوي يضمن هذا الدرس ان شاء الله، دروس الصحابيه قريب ان شاء الله. نعم. يقول اين نجد كتبكم التابعه؟ لا اربع عيد. اين نجد؟ أين نجد كتبكم التابعة حفظكم الله؟ قيادة المرأة السيارة في الحق الباطل الأجرومية هذا الكتاب الإسلامي. القيادة الله موجودة، وأجب الكتاب الإسلامي غير العمارة سمته السيارة، والآن أعمل فيه وكتاب مريح لطيف طريف يتعلق بالكتاب ومن له عناية الكتاب الإسلامي وعناية بتأليف كتاب مهم جدا. وأنا ما أريد أن ليس لي سابقة في هذا الكتاب، عبارة عن خواطر وتجارب مع كتاب الإسلام القديم، فأصبحت أتكلم عن كتاب المعاصر، يعني يحتاج طالب علم والمتعلم والمؤلف والمصنف، هذا قريب إن شاء الله نتمم. أما الأجرومية لا، نتمم الأجرومية بحق الدرس، شرحها مسودة كاملة عندي لكن للأسف لم أبيض إلا نصفها وانشغلت عنها، لكن قريب إذا شاء الله نتمم السنة الثالثة نبدأ في الدور وهي شرح متممة الأجرومية للخطاب. نعم. هذا هو الله صلى الله وسلم على محمد، جزاكم الله تعالى. السلام عليكم.